حب الحسين حب الحسين وسيلة السعداء حب الحسين حب الحسين وسيلة السعداء وضياء سبط تفرع منه نسل المصطفى سبط تفرع منه نسل المصطفى تفرع منه نسل المصطفى سبط تفرع منه نسل المصطفى وأضاء حب الحسين وسيلة السعداء وضياء وهو الكريم. فهو الكريم ابن الكريم. فهو الكريم ابن الكريم وجدته خير الأنام وسيد الشفعاء. فهو الكريم فهو الكريم فهو الكريم فهو الكريم ابن الكريم وجده فهو الكريم ابن الكريم وجدته خير الأنام وسيد الشفعاء. فهو الكريم ابن الكريم وجدته خير الأنام وسيد الشفعاء. ابن الكريم وجده خير الأنام.